فصل. ويسقط استقبال القبلة في ثلاثة مواضع: أحدها عند العجز لكونه مربوطا إلى غير القبلة يصلي على حسب حاله لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام. نحن لا نزال في الشرط الرابع من شروط الصلاة الذي هو استقبال القبلة، وسبق أن عرفنا أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وأن القبلة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كان يستقبل الكعبة شرفها الله وبيت المقدس، ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما تيسر له الجمع بينهما، لأنه لما كان في المدينة كان بيت المقدس في جهة الشمال وكانت الكعبة في جهة الجنوب، فاستقبل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يتمنى أن يوجه إلى الكعبة شرفها الله، فأنزل الله جل وعلا عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. ويسقط استقبال الكعبة في 3 مواطن: الموطن الأول إذا عجز عن استقبال القبلة، يعرف القبلة ويعرف جهتها وتعذر عليه استقبالها. الموطن الثاني في حال الحرب، قتالا أو هروبا أو لحوقا للعدو. الموطن الثالث النافلة في السفر، ونعرف تفصيل هذه المواطن الثلاثة بالاستقراء إن شاء الله. فأحدها عند العجز عن استقبال القبلة، كأن يكون المسلم أسيرا في أيدي الكفار وربطوه لغير جهة القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، أو يكون المسلم مريضا لا يستطيع التوجه إلى القبلة لمرضه ولعدم وجود من يوجهه للقبلة، فيصلي على حسب حاله على الوجهة التي هو عليها، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فعجز عن هذا الشرط سقط عنه كمن لم يجد سترة يستر بها عورته فيصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الموضع الثاني في شدة الخوف، مثل حال التحام القتال والحرب والكر والفر والضرب بالسيوف، وحان وقت الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فيصلي وهو يضرب الأعداء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وبالإيماء، فلا يسجد ولا يركع فيتسلط عليه الأعداء. وفي هذه الحالة وصلاة المرء في هذه الحال دلالة على اهتمام الإسلام بالصلاة، وأنها لا تسقط بحال ما دام الفكر والعقل موجودا، وأن المرء المسلم لا يعذر بتأخير الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال المفسرون مفروضا في الأوقات، فلا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا إذا غلبه النوم أو النسيان. ونعرف هنا مسألة مهمة يتساهل بها كثير من الإخوة ظنا أنه معذور، إذا كان مريضا ومتلبس بالنجاسة في ثيابه أو في بقعته أو في بدنه يؤخر الصلوات ويقول بعدما أستطيع أن أتوضأ وأغتسل أصلي الصلوات كلها، أو يقول بعدما أخرج من المستشفى أصلي الصلوات الفائتة، نقول لا، هذا لا يجوز، صل الصلاة على حسب حالك بطهارة كاملة، نعم يجب، ما استطعت تيمم، ما استطعت صل على حسب حالك وقدرتك، أبعد ما تستطيعه واغسل ما تقدر عليه من النجاسات، ما استطعت صل على حسب حالك. فيخطئ كثير من الإخوة ظنا أنه معذور، وهذا خطأ وليس بصحيح، ولا يجوز للمرء، لأنه لا يدري هل يخرج من المستشفى حيا أو ميتا، ولا يدري هل يقوم من فراشه هذا حيا أو ينقل إلى المقبرة من فراشه هذا، فيختم له بترك الصلاة وفكره موجود. فالصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام فكره موجود، ما دام عنده عقل، فإذا فقد الإدراك، فقد الوعي أو فقد العقل أو خرف لا يميز فحينئذ تسقط التكاليف، لأنه رفع القلم عن ثلاثة، وهذا في حكم فاقد العقل كالمجنون. وأما ما دام العقل موجود وهو يعرف ويصرف فلا يسوغ له تأخير الصلاة عن وقتها. إذا كان في حال نوم أو نسيان فليبادر إذا ذكر أو استيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات في غزوة الأحزاب يوم الخندق في الليل مجموعة صلوات، قال العلماء رحمهم الله: هذا قبل أن تفرض وتنزل صفة صلاة الخوف. وقال بعضهم: بل نسيان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين أذهلوه وأنسوه كما أنسوا الصحابة رضي الله عنهم. فيصلي المرء في حال الخوف على حسب اتجاهه، فيسقط عنه شرط استقبال القبلة. أن الثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو أو سيل، مثل ذلك الهرب من السيل، إذا كان الإنسان ما له مسلك إلا مع هذا الوادي والسيل متوجه من هذا الوادي، يعرف أنه جاء من أعلى منحدر، فهو يهرب مع الوادي عن السيل ويصلي إذا حان وقت الصلاة وإن لم يستقبل القبلة. أو سيل أو سبع لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب، فيجوز له ترك القبلة ويصلي حيث أمكنه على أي اتجاه هو، راجلا أو راكبا، يعني هارب على قدميه أو راكب على بعيره أو سيارته أو غير ذلك، لقول الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: مستقبل القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري. ولأنه عاجز عن الاستقبال فأشبه المربوط، يعني حال المرء في حال القتال مثل حال المربوط في تعذر استقبال القبلة عليه. فإن كان طالبا للعدو يخاف فوته، ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان في حال قتال ثم إن العدو هرب ثم إن المسلمين رغبوا في اللحاق بالعدو للقضاء عليه، ففي هذا روايتان. الرواية الأولى تقول: له أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها في أثر العدو طالبا له. الرواية الثانية تقول: لا، هذا يصلي مستقبل القبلة لأنه آمن، لكنه يخاف فوات العدو، وإلا هو من حيث نفسه هو آمن. فروايتان في المسألة، إحداهما تجوز له صلاة الخائف يعني مستقبل القبلة وغير مستقبلها كالمطلوب، لأن عبد الله بن أنيس قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي لأقتله، فانطلقت أمشي وحضرت العصر وأنا أصلي أومي إيماء نحوه، رواه أبو داود. وظاهره أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. هو يصلح دليل إذا كان قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على أنه سائر في طلب العدو وصلى على حسب جهته. وقال الأوزاعي قال شرحبيل بن حسنة أحد القوات في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعهد عمر، لا تصل الصبح إلا على ظهر، يقول لا تنزلوا في الأرض، تصل الصبح صلوا على رحالكم وأنتم سائرون متوجهون قبل العدو. فنزل الأشتر مالك بن الحارث النخعي فصلى على الأرض، فمر به قائده ورئيسه فوجده يصلي بالأرض، وهو قد قال لا تصلوا إلا على ظهر. فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به، دعا عليه لأنه خالف أمر رئيسه. فخرج الأشتر في الفتنة، استجيب لرئيسه فيه، فما ثبت في الفتنة بل خرج على الصحابة رضي الله عنهم. ولأنها إحدى حالتي الخوف، فحالة الخوف حالتان، إما لحاق للعدو وإما هروب عن العدو، وما دام أنه مرخص له في حال الهروب فيرخص له كذلك في حال اللحاق بالعدو حتى لا يفوت، لأنه إذا تمكنا من العدو فلا نفوته بل نقضي عليه حتى لا يتقوى ويعود إلينا مرة أخرى. والثانية، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجوز لأنه آمن، ليس بخائف ما دام أنه لاحق منتصر، فينزل ويصلي إلى جهة القبلة. الموطن الثالث من المواطن التي يجوز التوجه لغير القبلة النافلة في السفر، وهذه يغفل عنها كثير من الإخوة. إذا خرج من مكة مثلا متوجه إلى بلاده، مكة خلفه وجهته التي يريد أمامه شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا، فله أن يصلي النوافل ويتنفل على مركوبه، سيارة كانت أو راحلة، بعيرا أو حمارا، حتى وإن كان حمار فيصلي عليه متوجه إلى جهته والقبلة خلفه لا حرج عليه، أو القبلة على يمينه أو القبلة على شماله. فإن كان راكبا فله الصلاة على دابته، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يعني يصلي النافلة السبحة صلاة النافلة، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمي براسه، ما يتمكن من السجود والركوع لأنه راكب، فيؤمي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكان يوتر على بعيره، متفق عليه. آكد النوافل على الإطلاق الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه لا حضرا ولا سفرا، وإن مرض أو كسل أوتر جالسا صلى الله عليه وسلم، فكان شديد المحافظة على الوتر. وأوصى بذلك وقال ولو طردتكم الخيل. ومع ذلك يصلي الوتر صلى الله عليه وسلم على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، والراحلة سواء كانت بعيرا أو فرسا أو حمارا أو بغلا أيا كان. وكان يصلي على حماره، ولا فرق بين السفر الطويل والقصير. خرج من مكة يريد الرياض مثلا، سفر طويل، خرج من مكة يريد عرفات أو يريد جدة أو يريد الطائف، يصلي على راحلته، لأن ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعه وتقليله. مطلوب من المسلم أن يكثر النوافل في الصلاة، فالله جل وعلا يسر ذلك ليكتسب المسلم الحسنات بسهولة ويسر، وليتقرب إلى الله جل وعلا وليتحبب إليه. فكلما تحبب العبد إلى ربه أحبه الله جل وعلا، كما ورد في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من القرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يحفظ الله جل وعلا حواسه وجوارحه من أن تمتد إلى مكروه أو محرم، يحفظه. وإن سألني أعطيته، ولن استعاذني لأعيذنه. يستجيب الله لعبده كلما تقرب إليه بالنوافل. فلذا شرع الله جل وعلا للعباد كثرة النوافل. الصلوات الخمس محدودة، خمس صلوات في اليوم والليلة المفروضة، والنوافل مطلقة، منها ما هو مؤكد كالوتر وكالسنن الرواتب، وآكدها سنة الفجر، ومنها ما هو مطلق في سائر الأوقات، ومنها ما هو مستحب في أوقات كالصلاة قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وصلاة الضحى تجزئ عن المسلم عن 360 صدقة، ركعتان من الضحى عن 360 صدقة تجب مقابل كل سلامة من المرء. على كل سلامة كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وفي المسلم وفي المرء الرجل والمرأة في كل واحد منهما 360 مفصل، وعن كل مفصل صدقة. وهذه الصدقات من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه لم يجعلها صدقات مالية تشق عليهم. فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فيصلي المرء صلاة الضحى حتى وإن كان متوجه شرقا أو غربا ومكة خلف ظهره، يصليها. إن استطاع كبر تكبيرة الإحرام جهة الكعبة، وإن لم يستطع فيكبر تكبيرة الإحرام جهة سيره. إن استطاع الركوع والسجود كمن كان في الباخرة مثلا وإن لم يستطع فيومي إيماء ويجعل الركوع أرفع من السجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. ولا فرق بين السفر الطويل والقصير لأن ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعه وتقليله، لأن الله جل وعلا يحب من عبده إذا كان على سنة وعلى تطوع أن يواظب عليه، أحب العمل إلى الله أدومه، مع أن الله جل وعلا لطف بالعباد، فإذا ترك المرء النافلة من أجل السفر أو المرض فالله جل وعلا يكتبها له كأنه أداها، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكن إذا عملها فذلك خير وهو أفضل. فيستوي فيه الطويل يعني السفر الطويل والقصير، فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية يعني المحمل والكواجة والشيء الذي يستطيع أن يركع ويسجد مثله كما من كان في السفينة مثلا يستطيع يركع ويسجد مثلا أو كان في صحن السيارة مثلا وهي مستوية فيركع ويسجد وإن كان على مرتبة أو على بعير أو على رحل مثلا أو على حمار ما يستطيع يركع ويسجد فيومي إيماء. ويحتمل ألا يلزمه حتى لو كان بالسيارة المستوية وحتى لو كان في سفينة وحتى لو كان في محمل فهو يصلي على جهته ولا حرج عليه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره. وإن شق عليه صلى حيث كان وجهه يؤمي بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وإن شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام كراكب الجمل المقطور، مثلا إذا كان على جمل يتصرف فيه فعند تكبيرة الإحرام يوجهه إلى القبلة ويكبر ثم يوجهه إلى جهة سيره، لكن إذا كان على جمل مقطور يعني مربوط بمن أمامه، الجمال الرواكب أحيانا تكون مقطورة كل واحد مربوط بالذي قبله ما يستطيع يصرفه، كلها بيد القائد الأول يمشي بها إلى جهة سيره، فإذا كان على مثل هذا فلا يستطيع أن يتصرف في بعيره فيكبر تكبيرة الإحرام ولو أن القبلة خلفه. وإن شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه إدارته لم يلزمه. وإن كان سهلا ففيه وجهان، هل يلزم توجيهه إلى القبلة أو لا يلزم؟ أحدهما يلزم ذلك، اختاره الخراقي لأنه أمكن يتصرف فيه مثلا فيتوجه إلى القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، أو كان راكب في سيارة وممكن أن يتوجه إلى جهة القبلة يلتفت يمينا أو شمالا أو يدير وجهه إلى الخلف ويكبر ثم يعتدل. وإن كان سهلا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه ذلك اختاره الخراقي لأنه أمكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة فلزمه كالماشي، والثاني لا يلزمه اختاره أبو بكر لأنه جزء من الصلاة فأشبه سائرها، ما دام أنه في سائر الصلاة ما يستطيع استقبال القبلة فكذلك في تكبيرة الإحرام لا حرج عليه. فإن عدلت به البهيمة هو جهته القبلة خلف ظهره مثلا، عدلت به البهيمة التي هو راكبها راحلته إلى جهة القبلة صلاته صحيحة لأن استقباله صحيح، لكن عدلت به يمينا أو شمالا والأصل أن القبلة تكون خلفه، لكنها سارت في طريق جعلت القبلة على يمينه أو جعلت القبلة على شماله، نقول إذا علم بذلك وأقرها بطلت صلاته، لأن المسافر له قبلتان: القبلة الكعبة شرفها الله، إذا توجه إليها صح صلاته. القبلة الثانية في حالة سفره وعذره جهة سيره، فإذا توجه إلى غير جهة سيره فهو لم يتوجه إلى أحد القبلتين، فصلاته تبطل حينئذ، إلا إن كان يسيرا وعدلها، كأن يكون مثلا متوجه والقبلة خلفه، ثم إن دابته انحرفت جهة اليمين أو جهة الشمال فصارت القبلة على يمينها وعلى شماله، ثم تنبه لهذا وعدل راحلته فلا بأس، فصلاته صحيحة لأنه استدرك. وإن عدلت إلى غيرها وهو عالم بذلك مختار له بطلت صلاته، لأنه ترك قبلته لغير عذر، وإن ظنها طريقه أو غلبته الدابة لم تبطل، إذا ظن أن هذا هو الاتجاه الصحيح وهو وليس كذلك، أو أن الدابة غلبته إلى هذا الاتجاه ثم عدلها، فصلاته صحيحة. فأما الماشي، هذا في الراكب يمشي على راحلته والقبلة خلف ظهره وهو يصلي، فأما الماشي ففيه روايتان: إحداهما له الصلاة حيث توجه، لأنها إحدى حالتي سير المسافر فأشبه الراكب، لكنه يلزمه الركوع والسجود على الأرض مستقبلا للقبلة لإمكان ذلك، والثانية لا يجوز له، يعني لا يجوز له يصلي وهو ماشي، وهو ظاهر قول الخراقي، لأن الرخصة وردت في الراكب والماشي يخالفه، ولأنه يأتي في الصلاة بمشي وعمل كثير، الماشي ليس كالراكب، الراكب بإمكانه بخشوعه مثلا يصلي ويقرأ، لكن ماشي يمشي على قدميه يركض ومسرع مثلا أو غير مسرع، هذا يتحرك ويعمل يشتغل تتحرك أعضاؤه، فالأولى له في مثل هذا الحال أن لا يصلي، مع أن صلاته أجازها بعض العلماء، يعني لو سافر من بلد إلى بلد يمشي، فهل له أن يصلي وهو في هذه الحال؟ قولان للعلماء رحمهم الله: قول له أن يصلي وهو يمشي إلى جهة سيره، لكن إذا أراد الركوع أو السجود أو تكبيرة الإحرام يتوجه إلى القبلة، والقول الآخر قالوا لا يصلي وهو يمشي، لأن الرخصة في الصلاة للمسافر حال ركوبه، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حال سفره حينما كان راكب، ولم ينقل عنه أنه صلى عليه الصلاة والسلام وهو يمشي على قدميه. فإن دخل المسافر في طريقه بلدا، هل الصلاة صحيحة في حال البر فقط خاصة أم تصح حتى وإن كان في البلد؟ نقول فيه تفصيل، في فرق بين البلد، إن كان بلد في طريقه مثلا خرج من مكة مثلا يريد الرياض فمر في طريقه على الطائف، هل له أن يصلي وهو في الطائف مثلا على راحلته على سيارته أم لا؟ نقول نعم، في تفصيل، إن كانت هذه البلد التي وصلها هي بلده فيكمل الصلاة التي هو فيها ولا يشرع في صلاة أخرى، وإن كانت هذه البلد بلد مرور فقط لا يريدها فهو في حكم المسافر كذلك، لا يزال يواصل، ولو توسط من الطائف مثلا وهو يريد الرياض يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي وهو في وسط الطائف والرياض والقبلة خلفه والرياض أمامه مثلا، لكن إذا كان يريد الطائف مثلا فإذا وصل أول البلد فيكمل الصلاة التي هو فيها ولا يشرع في صلاة أخرى حتى يصل إلى بيته لأنه وصل البلد. فإن دخل المسافر في طريقه بلدا جاز له أن يصلي فيه، وإن كان في البلد الذي يقصده أتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاة. باب في الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو الوقت. وتقدم لنا الكلام على أوقات الصلوات بتفصيلها، وهنا يذكر على أنه شرط من شروط صحة الصلاة. هناك ذكرنا الأوقات عموما، أوقات الصلوات، وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الظهر، وقت صلاة العصر، وقت صلاة المغرب، وقت صلاة العشاء. هنا يقول إن الوقت شرط لصحة الصلاة، وهو الوقت. وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، لا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف. هذه حال تعرض لكثير من الناس مثلا ويسأل عنها، يقول مثلا أنا أركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا بربع ساعة، ويستمر سيري فيها إلى ما بعد المغرب، فمعناه سيمر علي وقت الظهر ووقت العصر، هل يسوغ لي أن أصلي الظهر والعصر قبل دخول وقت صلاة الظهر، أم أصليهما في الطائرة علما بأني لا أستطيع الركوع ولا السجود ولا استقبال القبلة، ما أستطيع، أم أؤخر صلاة الظهر والعصر إلى حينما أنزل من الطائرة لصلاة بعد المغرب؟ يقول أمامي ثلاثة خيارات، إما أن أصليها قبل أن أركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الظهر بربع ساعة مثلا، أو أؤخرها إلى ما بعد غروب الشمس، أو أصليها في الطائرة علما أني سأقصر في كثير من الشروط والواجبات في الطائرة، ما الذي يتعين علي؟ نقول لي أنت يتعين عليك أمر واحد، لا يجوز لك الطرف الأول ولا الطرف الثاني، وإنما يتعين عليك الوسط، فلا يجوز أن تصلي الصلاة قبل دخول وقتها إلا إذا كانت مجموعة مع التي قبلها، مثلا تصلي العصر مع الظهر قبل، أو تصلي المغرب، صلي العشاء مع المغرب قبل لا بأس، أو تؤخر الظهر إلى العصر، أو تؤخر المغرب إلى العشاء لا بأس، إذا كانتا مجموعتين. أما صلاة قبل وقتها ولم تكن مجموعة مع أختها فلا يسوغ تقديمها. يقول ما يجوز لي أن أصلي الظهر قبل الظهر قبل دخول وقت صلاة الظهر بعشر دقائق ولا ربع ساعة؟ نقول لا، ولا دقيقة واحدة. لو كبرت تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ما صحت صلاتك، ولو دخل الوقت وأنت في الصلاة. ومثل هذا يبتلى به من له جلسات علاجية كغسيل الكلى ونحو ذلك من الأمور التي يحتاجها كثير من الإخوة شفاهم الله، فإذا كان له جلسات في أثناء الصلاة مثلا ولم يستطع تقديمها أو تأخيرها، فنقول تأخير الصلاة يجوز لك ولا يجوز لك تقديمها. يقول مثلا أنا مقيم في بلدي لست مسافر، وأدخل للغسيل أو للعلاج أو لأي شيء قبل الظهر بعشر دقائق، ولا أخرج إلا بعد العصر، وأدرك العصر في وقتها لكن الظهر، وأنا لست مسافر حتى أقول أجمع. نقول لا، أنت في حكم المسافر ما يخالف تجمع، لكن لا تقدم الظهر قبل وقتها أبدا. جلست في علاجك تستمر لا حرج عليك، وتجمع الظهر مع العصر، فإذا انتهيت تصلي الظهر وتصلي بعدها العصر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، الأمر فيه يسر وسهولة والحمد لله، ولكن على المرء أن يفقه. يجهل بعض الإخوة يقول صلي قبل الوقت حتى لا يفوتني الوقت، ربع ساعة بسيط أو 10 دقائق. نقول لا، إذا وقعت تكبيرة الإحرام فقط، كلمة الله أكبر تكبيرة الإحرام وقعت قبل الوقت، ما صحت صلاتك كلها. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا، ولا يجتهد في الأمور الشرعية على غير بصيرة، بل يسأل. ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، بإجماع. فإن أحرم بها، يعني دخل في تكبيرة الإحرام، فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا، لأن النفل وقته موسع الحمد لله، لأنه لما بطلت نية الفرضية بقيت نية الصلاة. الصلاة مشروعة في كل وقت، فليست هذه فريضة وإنما هي نافلة. فمثلا تعجل وكبر تكبيرة الإحرام يريد أن يصلي الظهر أو يريد أن يصلي العصر وهو مقيم غير مسافر ما يشغل له الجمع، فقال له أحد المارة يا أخي ما دخل الوقت، باقي 5 دقائق على دخول الوقت، ما يقطع صلاته ويتركها، تكون نفلا ويكمها ثم يصلي الفريضة بعد دخول وقتها. ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، ووقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها. يريد رحمه الله يبين لنا وقت السنة الراتبة قبل الصلاة. سنة الفجر متى تبدأ؟ من طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة، كل هذا وقت للسنة. بعض المساجد مثلا صلوا قبل، وأنت دخلت المسجد وهي لن تقام الصلاة، فيشرع لك أن تدخل في نافلة، وأن تسمع مساجد أخرى يقرؤون أو سلموا من صلاتهم، نافلتك صحيحة وفي وقتها، ما دامت لم تقم الصلاة عندك فصلاتك صحيحة. والسنة التي بعدها من بعد الصلاة إلى خروج الوقت، فمثلا عندك سنة الظهر لها ركعتان أو 4 ركعات راتبة قبلها وركعتان بعدها، حينما سمعت أذان الظهر صليت الراتبة 2 أو 4، تقول أحسنت، جلست في المسجد أو مع رفقتك ساعة أو أكثر لم تصل الظهر، لا حرج، والسنة وقعت في وقتها. صليت الظهر جماعة وعندك شغل فتوجهت إلى شغلك، وأخرت الركعتين اللتين بعد الظهر إلى قبيل العصر، لا حرج عليك، ما دام وقت العصر يدخل في مثل هذه الأيام 3.5 دقيقة مثلا، إذا صليتها الساعة 1:30 والنصف إلا 5 دقائق صح، لأنك صليت الراتبة في وقت الظهر، فالراتبة التي قبل الظهر من دخول الوقت إلى إقام الصلاة، والراتبة التي بعد الظهر من سلامك من الفريضة إلى دخول وقت العصر، كل هذا وقت للراتبة لا حرج، لو ما صليتها إلا قبيل أذان العصر بخمس دقائق صح. فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات، الحمد لله. النوافل المطلقة كل الوقت، صليت المغرب ثم قمت تصلي إلى العشاء، إلى إقامة صلاة العشاء، نقول خيرا فعلت. بعد صلاة العشاء بدأت تصلي إلى طلوع الفجر، نقول خيرا فعلت. بعد صلاة الفجر قمت تتنفل إلى طلوع الشمس، نقول لا هذا ممنوع، هذا وقت نهي. حينما بزغت الشمس قمت تتنفل، نقول لا هذا ممنوع. حينما ارتفعت الشمس قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة، قمت تتنفل، نقول تنفل إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل الزوال، يعني قبل وقت صلاة الظهر بخمس دقائق تقريبا أو أقل، لأن وقت الاستواء وقوف الشمس في وسط السماء ثوان قليلة. فإذا كان وقت وقوف الشمس في وسط السماء تقوم تكبر تكبيرة الإحرام تتنفل، نقول لا ممنوع، هذا وقت نهي. إذا صليت الظهر رغبت أن تتنفل إلى العصر، نقول خيرا فعلت لك ذلك. صليت العصر ثم رغبت أن تتنفل إلى غروب الشمس، نقول لا هذا ممنوع. فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات. ما هذه الخمسة؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني وقوفها في وسط السماء، وبعد العصر حتى تضيف الشمس للغروب، تبدأ في الغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب، هذه خمسة أوقات من صلاة الفجر حتى من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، ما يباح لك إلا الفريضة وراتبتها وذوات الأسباب، ذوات الأسباب تفعل كما سيأتينا. فمثلا بعدما صليت الفجر في المسجد الحرام قمت تطوف بالبيت شرفه الله، طفت سبعة أشواط، فأحببت أن تصلي ركعتين سنة الطواف، وبدأت تنظر هل الشمس طلعت أو ما طلعت، نقول لا لا ارتباط لك بالشمس الآن، صل ركعتين واجلس. فسنة الطواف من ذوات الأسباب. صليت في مسجد من المساجد في مكة ثم جئت إلى المسجد الحرام بعد الفجر، دخلت المسجد الحرام ما طلعت الشمس، نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. تقول الوقت وقت نهي، نعم نقول وقت نهي للنوافل المطلقة، لكن ذوات الأسباب دخولك المسجد سبب لأن تصلي ركعتين، تحية المسجد صلي ركعتين. دخلت المسجد الحرام بعد العصر، الوقت وقت نهي، أردت أن تجلس، نقول لا يا أخي لا تجلس، صل ركعتين تحية المسجد. أردت أن تطوف؟ نقول نعم تطوف. بعد الطواف أردت أن تصلي ركعتين سنة الطواف؟ نقول نعم صل ركعتين سنة الطواف. ذوات الأسباب. وأما أنت جالس في المسجد مثلا بعد الفجر تقوم تصلي تتنفل؟ نقول لا. جالس في المسجد الحرام أو غيره من المساجد بعد العصر تقوم تصلي؟ نقول لا. تقول اليوم يوم الجمعة مثلا بعد العصر أصلي أتحرى ساعة الإجابة؟ نقول تحر ساعة الإجابة بالذكر بالتسبيح والتهليل والتحميد والطواف. وأما أن تتحرى ساعة الإجابة تقوم تتنفل؟ لا، الوقت وقت نهي. وهكذا. فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، أما التي لها سبب فيجوز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. متفق عليه. وروى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة، حتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب، يعني تبدأ في الغروب. رواه مسلم. والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل، فلو لم يصلي فله التنفل ولو صلى غيره. النهي في وقت العصر يتعلق بالصلاة كأنت، مثلا صليت خرجت من بيتك تريد الصلاة في المسجد، فمررت بمسجد من المساجد فإذا هو يسلم من الصلاة انتهوا، فواصلت طريقك مسرعا لمسجد آخر لعلك تدرك الفريضة، فوجدت المسجد ما أقيمت الصلاة، فصليت ركعتين، نعم تحية المسجد لا إشكال في ذلك. بعدما صليت ركعتين تحية المسجد أردت أن تتنفل، صلي ركعتين أخريين وركعتين أخريين، هل نمنعك؟ نقول الوقت وقت نهي؟ لا، إلى الآن ما دخل وقت النهي بالنسبة لك. متى يدخل وقت النهي بالنسبة لك؟ إذا صليت العصر. أولئك الذين صلوا العصر في مسجدهم لا يشرع لهم أن يتنفلوا. وأما أنت الذي جئت إلى هذا المسجد الذي يتأخر فتتنفل ما شئت حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فادخل معهم، فإذا سلمت من الصلاة فحينئذ لا تتنفل حتى تغرب الشمس. والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل، ولو فلو لم يصلي فله التنفل وإن صلى غيره، لأن لفظ العصر بإطلاقه ينصرف إلى الصلاة. وعن أحمد: فيما بعد الصبح مثل ذلك لأنها إحدى الصلاتين، فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر. رواية أخرى أن الفجر مثل العصر، إنه يسوغ لك أن تتنفل بعد طلوع الفجر أكثر من سنة الفجر وما دامت لم تقام الصلاة. والرواية المشهورة والثابتة أن المنع بالنسبة للفجر بدخول الوقت، والمنع بالنسبة لصلاة العصر بفعل صلاة العصر. والمشهور في المذهب أنه متعلق بالوقت، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. لا تصلوا بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، إلا سجدتين التي هي سنة الفجر. رواه أبو داود. وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع، يعني أوقات النهي في مكة وفي غيرها سواء، أوقات النهي في يوم الجمعة وغيرها سواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.